قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة القصص؟ والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: أما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. هذه إحدى الآيات التي يستدل بها على نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور لم يشهدها حق الإخبار، وقصها أحسن اقتصاص، وهو لا يقرأ ولا يكتب. فربنا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: أما كنت بجانب الغربي، أي بالجانب الغربي للجبل، جبل الطور، إذ قضينا إلى موسى الأمر، قضينا إليه الأمر بالرسالة وبالتكليم، وأمرناه بأوامر ونهيناه عن نواهي، وما كنت من الشاهدين، أي من الحاضرين. وكثيرا ما يستدل بمثل ذلك لإثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، أي إخوة يوسف. فكلها دالة على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، الأمر الذي أمرناه به، إذ الله قال له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ونهاه إذ قال له في شأن الساعة: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فأمره بأوامر ونهاه عن مسائل وكلمه تكليما. أما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، أي الحضور المشاهدين لهذا. قال: ولكننا أنشأنا قرونا، أنشأنا قرونا بعد موسى عليه السلام وبعد موته، فتطاول عليهم العمر حتى نسوا أمر موسى عليه السلام وما كان منه مع ربه تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: وما كنت ثاويا في أهل مدين، أي ما كنت مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين، أرسلنا إلى أهل مدين شعيبا وأنت لم تكن هنالك يا رسول الله. وكذلك: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، أي نادينا موسى عليه السلام كما قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقربناه نجيا. أما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ولكن رحمة من ربك، ولكن رحمة من ربك أنعمنا بها عليك، وهي الوحي الذي أوحيناه إليك. فكلمة الرحمة لها معان متعددة في الكتاب العزيز، منها النبوة: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ومنها الرأفة، ومنها غير ذلك كثير. فمعاني الرحمة متعددة، لكن هنا قوله تعالى: ولكن رحمة من ربك، قال فريق من أهل العلم المراد بها هنا النبوة لتنذر قوما، وقال آخرون المراد رحمة من الله للعباد إذ أرسلك رسولا إليهم لتنذرهم، ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، أي لعلهم يتعظون ويعتبرون. فالقوم الذين أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتهم من قبل النبي من نذير، وما آتيناهم من كتب يدرسونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وعند مثل هذه الآية يثير بعض أهل العلم مسألة، وهي الحكم في أهل الفترة الذين لم يأتهم نذير، وبالتبع تتأتى مسألة العذر بالجهل. العذر بالجهل يتأتى بعد مناقشة مسألة أهل الفترة. فأهل الفترة التي هي الفترة الزمنية بين عيسى ورسول الله عليهما السلام، التي فطر فيها إرسال الرسل، انقطع فيها الوحي، فماتوا في هذه الحقبة من الزمان، ما مصيرهم؟ هل هم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا طويلا. فمنهم من قال: لا يعذبهم الله، إذ الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هؤلاء ما أتاهم من نذير، كما قال تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فهذا دليل بعض العلماء، واستدلوا أيضا بالآيات التي على شاكلتها، كقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، فيجابون: إن أنتم إلا في ضلال كبير. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وآيات كثيرة على هذه الشاكلة. ومن العلماء من قال إنهم في النار، لأن أهل الشرك في النار، ولأن الله قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. واستدلوا أيضا بحديث أبي وأبوك في النار، واستدلوا بحديث: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، إلى غير ذلك من الآيات. وتوسط بعض العلماء فقال أمرهم موكول إلى الله يقضي فيهم بما يشاء ويفعل فيهم ما يريد، فقد يختبرهم في العرصات عندما صحح الخبر أن أربعة يدلون بحججهم يوم القيامة. رجل من أهل الفترة يقول يا رب ما أتاني من نذير، وآخر مجنون يقول يا رب أتى الإسلام والصبية يرمونني بالبعر، والشيخ الخرف يقول يا رب أتاني الإسلام وأنا شيخ كبير مخرف لا أدري، والطفل الذي مات في الصغر فيختبرون. الحاصل أن مآلهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون يتعظون ويعتبرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أن إذا كنا عذبناهم قبل إرسالك، سيحتجون يوم القيامة ويقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. كانوا سيحتجون يقولون يا رب ما أتانا من نذير، كنا نتمنى يا رب أن ترسل إلينا نذيرا. قال تعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء وكيل. قال فلما جاءهم الحق من عندنا، قالوا أي لما جاء أهل مكة واليهود أيضا الحق من عند الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، ما المعجزة التي أوتها محمد؟ موسى أوتي التوراة ولكن مع التوراة أوتي معجزات أخرى، يضرب العصا يضرب يلقي العصا فتتحول إلى حية تسعى، يضرب البحر بالعصا فينفلق البحر، يضرب الحجر بالعصا فتنبجس منه اثنتا عشرة عينا، يدخل يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء. كذلك ظلل قومه بالغمام، لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ موسى أوتي هذا، هل آمنوا أم كذبوا؟ بل كذبوا أيضا، فقالوا عنه ساحر مبين وساحر عليم. وقد قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا سحران تظاهرا. ما مرادهم بقول سحران تظاهرا؟ قال فريق من أهل العلم إن اليهود عليهم من الله ما يستحقون كانوا يحتجون بالتوراة، فلما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمور التي توافق التوراة التي بين أيديهم، أمور وافقت التوراة التي بين أيديهم، قالوا لا هذا ساحر وموسى ساحر، سحران تظاهرا، أي موسى ومحمد على حد قول أهل الكفر صلوات ربي وسلامه على أنبيائه. وقالوا إنا بكل كافرون، قال خلاص كفرنا بموسى وكفرنا بمحمد كذا قالت اليهود. ومن العلماء من قال إن قولهما سحران تظاهرا يقصدون التوراة والقرآن، وقال آخرون إن قولهما سحران تظاهرا يقصدون بهما موسى وهارون عليهما السلام، والأول أظهر، فإن اليهود كانوا يتتبعون التوراة إلى حد ما، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وكان موافقا للتوراة تركوا التوراة، نبذوها طرحوها وآتوا ببديل عنها وهو السحر والشعوذات التي وضعتها الجن تحت كرسي سليمان. قال تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا، فلما قال الله تعالى فلما جاءهم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم موافق للتوراة قل ائتوني بالتوراة، التوراة فيها وصفي، فيها صفتي، صفة أصحابي، فالتوراة مصدقة لي وأنا مصدق لها، ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال تعالى فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال لا ارمي التوراة خلاص لا نريد التوراة، ولما تركوا الحق ابتلوا بالباطل، فلما تركوا التوراة ابتلوا بالباطل اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا الخرافات والأكاذيب التي اختلقتها الشياطين عن سليمان، وقالوا سليمان كان يحكم الناس بالشعوذات وكان ساحرا وكفروا سليمان، فاليهود اتبعوا هؤلاء الذين كفروا سليمان واتبعوا ما افترته الشياطين على ملك سليمان. قال تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا تعاونا، فقالوا عن الرسول ساحر وعن موسى ساحر وأنهما متفقين متفقان، وقالوا إنا بكل كافرون بموسى وبمحمد. قال تعالى لهم قل يا رسول الله لهؤلاء اليهود فكنتم تقولون إن التوراة سحر وكفر إن القرآن سحر وكفر، قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فبالطبع ليس عندهم كتاب من عند الله يتبعونه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ليس هناك شخص أضل من متبع الهوى بغير دليل، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ليس هناك شخص أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فقد يكون الهوى إلها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرام أن نتكلم عن الله بغير علم، أو نوقع عن رب العالمين بغير علم، نقول قال الله ولم يقل، نقول أراد الله ولم يرد. حرام علينا ذلك، وحرام علينا أن نصف ربنا بغير ما وصف به نفسه ووصف به رسوله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال تعالى في كتابه: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفقهم أبدا ما داموا قائمين على ظلمهم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. قيل في وصلنا أبلغنا، أبلغناهم القول المنزل من عندنا على لسان رسولنا، فقيل وصلنا لهم القول، تواصلت المواعظ موعظة بعد موعظة. ولقد وصلنا لهم القول أي قول الله سبحانه وتعالى، فالله يقول والله يتكلم والله ينادي. الله يتكلم، كلم الله موسى تكليما: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ويقول. الله يقول الحق ويهدي السبيل. قال الله إني معكم، وينادي: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال تعالى: ولقد وصلنا لهم القول، وقيل وصلناه لهم توصيلا بعد توصيل، تكريرا بعد تكرير، لعلهم يتذكرون أي يتعظون ويعتبرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ممن أراد الله لهم الهداية، ممن أريد بهم الهداية. وإلا فهناك من أهل الكتاب من كفر، بل أكثرهم كفر حسدا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله، هؤلاء، أو هذا عام لكن أريد به الخصوص، فالذين آتيناهم الكتاب قبل رسولنا لم يؤمنوا كلهم، بل منهم من آمن ومنهم من كفر، يعني اليهود والنصارى. الذين آتيناهم الكتاب من قبله نص عام لكن أريد به المؤمنون منهم، إذ الله قال هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم، فإذا سمعوا القرآن قالوا آمنا به، قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. كالنجاشي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، لما تلي عليه القرآن بعد أن أوشى عمرو بن العاص إذ كان كافرا بجعفر وعثمان رضي الله عنهما وبغيرهما من مهاجرة الحبشة، وذهب عمرو بن العاص والوليد ابن الوليد، وكان الوليد أبر الرجلين وأقربهما إلى الصواب، فقال عمرو بن العاص: لأقولن غدا مقولة تستأصلهم عند النجاشي. وذهب إلى النجاشي وقال: أيها الملك، إن هؤلاء يقولون في ابن مريم قولا عظيما. فاستدعاهم النجاشي وأصابهم من الكرب والهم والبلاء ما أصابهم. قالوا: ماذا نقول لهذا الملك غدا؟

ما قلتم في ابن مريم إلا الحق وما زدتم عليه من قطمير اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي أي آمنون من سبكم غرم. وفيه نزل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين أي مع الشاهدين لك بالوحدانية مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين. قولهم إنا كنا من قبله مسلمين يفيد أن الأمم قبل نبينا الأمم المهتدية كانت مسلمة، وهكذا كان عيسى مسلما، وكان موسى مسلما، وكان إبراهيم مسلما حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين عليه الصلاة والسلام. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، فأهل الكتاب الذين آمنوا بنبيهم وآمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم لهم أجران، يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وشاهدوا من السنة حديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدرؤون بالحسنة السيئة. سبحان الله، هي خصال أهل الإيمان دوما: ادفع بالتي أحسن. يدرؤون بالحسنة السيئة، يقابلون الإساءة بالإحسان. أهل الإيمان هذا شأنهم، يقابلون الإساءة بالإحسان. قال تعالى في كتابه الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى في كتابه الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن. فهنا يدرؤون بالحسنة السيئة عموما، والآية عامة وتحتاج إلى بحث موسع. إذا بلغتهم عن شخص مقولة يكرهونها: فلان يسبك، يقابلون ذلك: عفى الله عنه، غفر الله له، تجاوز الله عن سيئاته. يدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، فنفعهم متعدي إلى غيرهم، ليس بقاصر على أنفسهم، بل هم نفعون لخلق الله. مما رزقناهم ينفقون، والرزق عام، قد يرزقوا مالا فينفقون منه، قد يرزقون علما فينفقون منه، قد يرزقون وجاهة فيبذلون من وجاهتهم لخلق الله. فالرزق عام، مما رزقناهم ينفقون أي يخرجون. هنا ننبه إخواننا من طلبة العلم الذين آتاهم الله علما، نحذرهم من أن يكونوا بخلاء، وإلا فسيسحب علمهم ويزول عنهم. والله أثنى على رسوله بقوله: وما هو على الغيب بضنين. من إحدى التفسيرات فيها: ليس ببخيل بما آتاه الله سبحانه، ليس ببخيل، بل يخبر أمته بكل ما ينفعهم، بكل ما ينفعهم. وكذا عموم المسلمين، إذا استنصحك شخص، شاب يريد أن يلتمس رزقا حلالا وفرص العمل أمامه ضيقة، وبإمكانك أن ترشده وأن تسعده كي يطعم من الحلال ويأكل من الحلال، أرشده. لا تبخل ظنا بالرزق، لا تظن أنه سيأخذ رزقك أبدا، بل سيبارك الله لك. ذلك لأننا نرى أن هذا قد تفشى، كل شخص يحتفظ بأسرار مهنته لنفسه ويكتم قدر الإمكان، وإن أرشد يرشد لإغواء الشخص ولتنفيره عن صالح الكسب وصالح العمل. ولكن ابذل الخير للعالم، ابذل الخير للناس، مع كمال أنفق، معك علم أنفق، لا تستكبر بعلمك. أهل الصلاح والله ما عهدناهم أبدا يستكبرون بعلمهم، وإذا قرأت سيرهم لم تجدهم أبدا متكبرين. نذكر هذا لأن هذه آفة تفشت إلى الكثيرين، كلما ازداد علما ازداد تجاهلا للخلق وازداد بعدا عنهم، وليس هذا بالعلم النافع، إنما هذا من العلم الذي هو حجة عليك عياذا بالله سبحانه. فلا بد وأن يورثك العلم بذلا وتضحية لإعلاء كلمة الله. وكيف تظن على الناس بإخبارهم بأمر الله؟ من أي وجه يصح لك ذلك؟ الناس يريدون أن يعرفون أحكام الله وأوامره حتى يمتثلوها، كيف تظن عليهم بذلك؟ يريدون أن يعرفوا أقوال رسولهم محمد حتى يتبعوها وينشروها، كيف تظن عليهم بذلك؟ يريدون أن يعرفون الثابت عن رسول الله من غير الثابت، كيف تظن عليهم بذلك؟ يريدون أن يعرفوا الفتية كي يسيروا على بصيرة، يأكلوا من الحلال الطيب ويتقوا الحرام، فكيف تظن عليهم بذلك؟ فكان لزاما أن نبذل مما آتانا الله لينفق ذو سعة من سعته. والنص عام، ابن آدم أنفق أنفق عليك، النص عام، ما أنفقتم من شيء فيخلفه، فهو يخلفه. اللهم أعطي منفقا خلفا، فأنفق مما رزقك الله، إن كنت من أهل الثراء فابذل ولا تبخل، أطلق اليد بإذن الله سيعوضك الله، تصدقي ولا توكي فيوكى عليك، إن كنت من أهل العلم فكذلك، إن كنت من أهل نباهة الذكر والوجاهة والإصلاح بين الناس أقبل وأصلح بين الناس، فكم يدفع الله بك من شرور إذا أصلحت بين المتخاصمين وقربت بين المتباعدين. أما أن تحمل دفاترك وكراريسك ذاهب من هذا إلى هذا المكان لتحصيل العلم ولا تلقي على الناس سلاما، وتكلم الناس وأنت صاغر مصعر الخد لهم، فهذا نذير شؤم وضياع لعلمك الذي تعلمته، والعياذ بالله من ضياع العلم. قال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، صبروا على ماذا هنا؟ هل صبروا على البلاء الذي حل بهم نتيجة إيمانهم؟ وارد. صبروا على التمسك بدينهم؟ وارد، وهذا من أعظم الصبر، الصبر على التمسك بدينك. ففي أوساط المغريات التي نشاهدها الآن، الشاب أمامه جهاز المحمول وفي الغرفة، يمكنه أن يفتح المحمول على حرم الله ويرى الطائفين ويسمع كتاب رب العالمين، ويمكنه أن يحول إلى فسق ورذيلة. فإذا صبر على طاعة الله وعلى مرضاته يثاب، وهذا من أشق أنواع الصبر، الصبر على الطاعات، الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي، أي البعد عن المعاصي وحبس النفس عن الوصول إليها. فأهل الكتاب صبروا على طاعة الله وعلى توحيده، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ومن شأنهم في التعاملات مع الناس إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وما أكثر الخائضين في اللغو في هذه الأيام. انظر إلى كلام الناس تجد قيلا وقالا، أحيانا نسكت حتى نسمع ما الذي يتكلم به الناس. قيل وقال، وأنا ذهبت وجئت ورحت، كلام لا ينتهي، كأنهم مصابون بالإسهال في الكلام، كلام مستمر لا ينتهي. تنظر إلى الحصيلة من الكلام، تقف فقط قف 5 دقائق والناس يتكلمون وأنت ساكت. ما المستفاد من كل هذا الهوس، من كل هذا الكلام؟ ولا، جله مضار، جله مضار. هذا فضلا عن إذا ذهبت إلى المجانين الذين يشاهدون المباريات والمذيع المخبول عقليا الذي كاد أن يجن وأجن غيره بجواره في تزيين الباطل وتزيين اللعب واللهو ويصيح، ما المستفاد؟ ما الذي ينفعني في صحيفة عملي؟ ما الذي ينفعني من هذا الكلام كله ويسطر لي في صحيفة عملي يوم ألقى الله؟ ما الذي ينفعني منه؟ أهل الإيمان ليسوا كهؤلاء المهابيل. قال تعالى، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، هؤلاء الفضلاء العقلاء، عفة اللسان، عفة الأسماع، عفة الأبصار، لا يخوضون مع الخائضين ولا يجهلون مع الجاهلين، إنما يقولون سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نريدهم ولا نطلبهم. بارك الله فيكم وصلي اللهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.